من فوق عرش فوق ست ثماني، فيرى دبيب النمل في غسق الدجى، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وضجيج أصوات العباد بسمعه، ولديه لا يتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لساني، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان، والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان، وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا، ولا يتناقض الأمران، لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان، نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. نقف عند فصل يا شيخ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول رحمه الله تعالى: فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. في الفصول السابقة ذكر جملة من الركبان الذين ما وفقوا للصراط المستقيم وحادوا عنه ومالوا عن سبل المرسلين وما جاء عن رب العالمين، إلى قواعد يزعمونها قواعد وهي ضلالات ورثوها ممن أخذ عن اليهود كالجهمية أو عن الحكماء المتقدمين الذين يزعمون فيهم الحكمة كالفلاسفة، هذه مصادرهم. أما هذا الركب والذي ختم به هذه الوفود فمصادرهم الكتاب والسنة والفطرة والعقل الصريح، أربعة. وأخر الكلام في هذا الركب، ركب الإيمان وعسكر القرآن، لأنه لو قدمه وجعله هو الأول لطال العهد به ونسي، وعلقت بعض الشبه التي أوردها الركبان الآخرون، ثم يحتاج الإنسان إلى مراجعة ركب الإيمان وعسكر القرآن وما هداهم الله إليه من اعتماد للكتاب والسنة والفطرة والعقل الصريح. فالمصدر النص الصحيح والعقل الصريح، وهما متفقان ولا يمكن أن يختلفا. العقل الصريح الخالي عن الهوى والمتجرد لله جل وعلا والطالب لنجاته باقتداء أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام كتاب اسمه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، هو كتاب العقل والنقل يسمونه، الذي يقول فيه ابن القيم: وكذلك العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. فلا يمكن أن يصطدم العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات بالنص الصحيح. وأتى فريق ثم قال: ألا اسمعوا؟ الذين هم ركب الإيمان وعسكر القرآن، قال: ألا اسمعوا؟ سماع صوت بالأذان وسماع استجابة، ويأتي الاستماع بهذا وهذا. قول سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب، وهو متضمن لسماع الأذن. اللي ما يسمع بأذنه لا يمكن أن يستجيب، يستجيب لأي شيء هو ما سمع. فلا يعني أنه إذا فسر السماع بالإجابة أن هذا ممن ينكر السمع لله جل وعلا، لا، يكون ما أجاب حتى سمع، سمع الصوت. لكن لا نثبت له أذن. من اللي قال لك أنه أذن؟ شو؟ لا نثبت لله أذن. هو جاء فيها حديث؟ لا. احنا ندور مع مع مع على أثر. لكن يا شيخ هل تنفع؟ هل ها؟ هل تنفع؟ لا تثبت ولا تنفع، لأن ندور في الإثبات والنفي مع النص. لكن أحسن الله إليك، لو جاء قائل وأثبت الأذن له يطالب بالدليل. هو لا يجوز له أن يثبت إلا بدليل، لكن أقصد النفي باعتبار أنه لم يرد أصلا. إذا لم يرد لا يثبت، لأن مدار الباب على السمع على الدليل. وأتى فريق ثم قال: ألا اسمعوا؟ قد جئتكم من مطلع الإيمان. هذولاك من أين جاءوا؟ من أين أتوا؟ نعم، الفلاسفة من اليونان، والجهمية انتهاء سندهم إلى اليهودي طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قد جئتكم من مطلع الإيمان، من أرض طيبة، من المدينة النبوية، من مهاجر أحمد، بالحق والبرهان والتبيان. ما قال جئتكم من مكة، جئتكم من المدينة التي استقر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. باعتبار أن منتهى الوحي كان فيها، اليوم أتممت لكم دينكم الإسلام. هو المصدر بعد كتاب الله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام استقر بالمدينة. التناسب أحسن الله إليكم، قوله عليه الصلاة والسلام والسلام المدينة قرية تأكل القرى، حيث أن الجيوش والعساكر خرجت من المدينة للفتوحات. الغزوات كلها خرجت من المدينة في عهد عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، وتمت الفتوحات في عهدهم ما بقي إلا أشياء يسيرة، كما تأرز الحية إلى جحرها. من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان، ما جاءوا بقواعد وضوابط كما يقولون مصدرها أناس منحرفون لا يلوون على الحق من قريب ولا من بعيد. أنت تعجب حينما يشار إلى بعض المتكلمين بأنه من العباقرة وأنه من أهل الرأي والنظر الصحيح، ثم تنظر في كلامه ومصدره فلا تجد فيه شيء من الدليل الشرعي. ولو نظرنا إلى شرح المواقف في 8 مجلدات تقرأ فيه كلام لا يستند إلى نص، إنما إلى قواعدهم وضوابطهم ونفي التشبيه على ما يزعمون، والعلم واضح وسهل، العلم الشرعي المستند إلى قال الله وقال الرسول، لا يحتاج إلى مثل هذه المماحكات العقلية، فإن قالوا قلنا وإلى آخر. وسافرت في طلب الإله، ذلك مسافرين في طلب الإله، لكن إلى أين؟ إلى أين؟ كلهم مسافرين يطلبون الإله. إلى المعلم الأول والثاني وأتباعهم وأفراخهم. أنت الآن لو تبي طريق حسي يوصلك إلى مرادك من بلد إلى بلد، وأنت ما تعرف الطريق وتبي تستأجر دليل يدلك، أي واحد تقول ودني للمكان الفلاني، أو تبحث عن واحد خريت على ما يقولون. ولذلك تقول العامة من دليله البوم عمي، يدل على الخراب. ها؟ يدل على الخراب والبوم. ما يدل على الخراب، وين يوديه؟ ها؟ المقصود أن من أراد أن يدل. الآن لو تبي لك تفتح مشروع تجاري، تمسك أي واحد وتقول ارسم لي طريقه ودرس لي الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع، ولا ما تروح للواحد يفهم. الناس في أمور دنياهم يهتمون يعتنون بهذه الأمور، فكيف بأمور الدين؟ فكيف بأصل الأصول الاعتقاد وما يتعلق بالله جل وعلا؟ الله أكبر. كون الواحد منهم يستروح في مسألة إلى كذا، الأصل الابتداع. كون الشخص من أهل السنة ويرجح في مسألة يوافق فيها مبتدعة ما يقال مبتدع، إنما يقال سني سلفي فيه ابتداع. وقل مثله بالعكس، إذا كان مبتدع في الأصل وعض قواعد وماشي على قواعدهم وجار عليها وافق أهل السنة في مسألة، ما نقول أنه سني. يقولون عن منذر بن سعيد البلوطي، تعرفوه؟ ها؟ شو؟ الأندلسي الظاهري. أندلسي من من من كبار قاضي قضاة في الأندلس، ومعروف بعلمه. يقول بفناء الجنة والنار، يوافق المعتزلة على هذا. هل نقول انه معتزلي؟ ما نقول معتزلي، فيه اعتزال وفيه شطح وفيه شيء، لكن ما ياخذ المذهب بالكامل. ها؟ لكن هو طبق اصولا في كل المسائل العقديه؟ لا لا. القاضي المواردي وافق المعتزلة في بعض الأمور، وذكر في كتابه الأدب الدنيا والدين، يقول المتبوع أو شرع مسموع أو عقل مطبوع، يعني جعل العقل نظير للشرع، ما هو بخادم للشرع. فصار فيه ميل إلى المعتزلة من هذه الحيثية. وسيأتينا في درس أضواء البيان قوله في إنكار ما يتعلق بالجن وما أشبه ذلك. والله المستعان. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن. ما الذي دلك على ربك؟ النبي صلى الله عليه القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المصدر الصحيح الذي يوافقه الفطرة السليمة والعقل الصريح السليم، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقل فاعتلى بنياني، ارتفع البنيان. لكن لو كان المصادر غير هذه لكنت تبني وتهدم ولن يعتني بنيانك. ولذلك لما وصلوا إلى أوج كلامهم واستنباطاتهم العقلية، كبيرهم يتمنى أن يموت على دين العجائز، هدم كل ما سوى. في النهاية لا شيء، كثير منهم رجع في آخر حياته وتوباتهم مسطرة موجودة في كتب أهل السنة. واصل القواصي ابن الوزير اليمن يقول أهل المنطق والكلام ينتهون في حدوده من حيث يبتدئ أهل الحديث، لأنه طريق مظلم ما يوصلك إلى شيء، طريق مظلم. اللي ما يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ويعتمد كلام الله وكلام رسوله وين بيروح؟ طريق مسدود، إلا من هذه المصادر التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيماني، مع الكتاب والسنة. كتاب العقل والنقل ابن القيم اللي شيخ الإسلام من أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب، ويقرر شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يصطدم العقل الصحيح الصريح الخالي من الدخل والهوى مع الكتاب والسنة. إذن نسمع في كلام بعض الفقهاء في بعض المسائل أنها جاءت على خلاف القياس. إيش معنى هذا؟ في شيء يجي على خلاف القياس؟ ها؟ الأصل لا، لكن إذا أثبته أحد من أهل العلم فمعناه أنه في نظره في هذه المسألة قصور. قد يكون في بعض المسائل الشرعية ودليلها الصحيح قد يكون فيها ملاحظ مالت بهذا الحكم عن إخوانه نظراً للحاجة المحتفة بهذه المسألة، وحينئذ يقولون على خلاف القياس. وعلى كل حال لا تعارض بين عقل صريح نظيف ما اجتالته الشياطين ولا لعبت به الأهواء أن يختلف مع القرآن والسنة. يقول مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقل فاعتلى بنياني، اللي ما يمنع شيء من الوصول إلى الهدف يصل، لكن إذا اعترضه أشياء في طريقه ما وصل. فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيماني شهدوا الأربعة كلهم شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، ما في دليل صحيح ولا ضعيف يدل على أن لأحد من الخلق شيء مما لا يجوز صرفه إلا الله إلا إلى الله جل وعلا. يعني يأتي بعض ما يستشكله أهل العلم في بعض الأحاديث مثل الحلف بغير الله أفلح وأبيه إن صدق، ثم أهل العلم يتصرفون، وإلا فالأصل لا. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، وهو الإله الحق ولا معبود بحق سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. بل كل معبود سواه فباطل، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني، من العرش أعلى المخلوقات إلى الحضيض الداني أسفل المخلوقات، أي شيء يعبد من دون الله باطل. يخرج عن هذا التحديد شيء؟ لا. هو عبادة الرحمن غاية حبه. الله أكبر. مع ذل عابده هما قطبان. تقي تعريف العبادة غاية الحب لله جل وعلا مع ذل العابد المخلوق لله جل وعلا. ويعرفون العبادة بأنها اسم جامع، اسم جامع لما يحبه الله. نعم، في اختلاف بينه وبين ما معنا. ها شو يقول؟ في اختلاف بينهما. ما بينهما اختلاف؟ هذا يرجع إلى ذلك. بعد هذا يصير أحيانا يكون التعريف في غاية الاختصار واكتفى بكلمتين ثلاث، وأحيانا يحتاج في التعريف إلى شيء من البسط ليشمل بالتفصيل أمور لا يشار إليها في التعريف المختصرة. والأصل أن يكون التعريف جامعا مانعا. أحيانا يكون الحد بالتنظير والمثال، وأحيانا يكون بما يدخل فيه وما يخرج منه بالضوابط والمحترزات. المقصود أن التعريف للعبادة الذي معنا عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. القطب الذي يدور عليه الشيء، ومنه قطب الرحاء، وفيه القطب الذي تدور عليه النجوم، وعليهما فلك العبادة دائر. يعني أي عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون مع الذل والحب. والذي يعبد الله بالحب وحده قالوا هذا صديق، والذي يعبده بالخوف وحده قالوا حروري، والذي يعبده بالرجاء وحده قالوا عنه مرجي. فلا بد من اجتماع الأمور كلها. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. الآن لو تأتي برحى من طبقة واحدة، الرحى مكون من إيش؟ طبقتين من الحجارة، طبقتين عليا وسفلى، والقطب في الوسط، والعليا تدور على هذا القطب والقاعدة موجودة يدور عليها الرحى. لكن لو جبت واحدة منهن ما يدور، ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر، أمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رسوله. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. الاعتماد على العقول والأقيسة المجردة عن أصولها المستندة على الكتاب والسنة لا قيمة لها. وأهل الحديث يقولون أن الرأي المجرد لا مدخل له في هذا العلم، لا مدخل للرأي المجرد في علم الحديث. قد يقول قائل قرأنا في كتب علوم الحديث آراء في مسائل حديثية اصطلاحية تنسب لبعض المتكلمين، فأقوال الغزالي تنقل وأقوال الرازي تنقل في كتب علوم الحديث وأقوال غيرهم من المتكلمين، وأهل العلم يقررون أن هذا العلم الذي هو علم الحديث لا مدخل فيه للآراء المجردة. وشلون ينقلون حتى ألفيت العراقي نسب للرازي ونسب للغزالي ونسب للجويني ونسب لكثير من أئمة الكلام. وثار بعض طلاب العلم الغيورون على السنة وطالب أن تجرد هذه الكتب من هذه الأقوال، يعني هل هذه المطالبة لها حظ من النظر أو لا، أو أن بعض مسائل علوم الحديث مردها إلى النظر؟ في حديث محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وقالوا عن عمار بن ياسر عن محمد بن حنفية عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، قالوا هذا متصل. والرواية الأخرى عن محمد بن حنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا منقطع هذا. ولأهل الكلام فيه كلام، بعضهم قال التوجيه أنه التفريق ما هم من جهة الصيغة، ما هم من جهة التفريق بين عن وأن، ولذلك فرق بعضهم بين عن وأن فحمل عن على الاتصال وحمل أن على الانقطاع بالطريقين، لأن حكم الإمام أحمد على الطريق الأول بالاتصال، ويعقوب بن شيبة عن محمد بن حنفية عن عمار قالوا متصل. الطريق الثاني المروي بأن عمار وأن عمارا قالوا منقطع، ما هم مردوا للاختلاف بين أن وعن. هذا كلام بعض المتكلمين وللنظر فيه مجال، يعني هو مسألة عقلية. لماذا؟ قالوا في قوله عن محمد بن الحنفية عن عمار متصل لأن ابن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، والقصة الرواية الثانية عن محمد بن الحنفية أن عمارا محمد بن الحنفية يروي قصة لم يشهدها، فحكم عليها بالانقطاع من هذه الحيثية، وهذا سبب تفريق الإمام أحمد على الروايتين. وبعضهم يقول لا، كل ما جاء بأن فهو منقطع. نظر بعض المتكلمين في مثل هذا التفريق وتوضيحهم لهذه المسألة من هذه الحيثية ينكر ولا ما ينكر؟ ما ينكر، ما ينكر، لأنها للرأي فيها مجال. هي مسألة دقيق النظر هو اللي فرق بين الطريقين، وإن كان هذا الموضوع لا يتوسع به وهو نقل محض لا مدخل فيه للآراء المجردة، لكن من جاء بالحق قبل منه، من جاء بالحق يقبل منه. يصير ما له أصل، رأي مجرد لا أصل له يعتمد قيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. شرط العبادة أن تكون خالصة لله جل وعلا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تخلف أحدهما ما صحت العبادة. وهذا الاشتراط معتمد عند أهل العلم، وإن قال بعضهم أن الشرط الأول لا حاجة إليه أن يكون خالصا لله، يكفي الشرط الثاني، لأن إذا وجدت المتابعة وجد الإخلاص، لأنه إذا لم توجد المتابعة ما في إخلاص أصلا، أو إذا لم يوجد الإخلاص لم توجد المتابعة، يقول يكفي. لكن مثل هذا التفصيل في هذه الأمور العظيمة التي قد يغفل بعض الناس عنها إذا لم تذكر لابد من التنصيص عليها. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا. يقول أهل العلم ما قال أكثركم أحسن، وبعض أهل العلم نالوا من مسألة الكثرة. لماذا؟ لأنه تلبس بها بعض المبتدعة من الصوفية وغيرهم، تجد كل وقته عبادة لكن بدون اتباع دقيق للنبي عليه الصلاة والسلام، والإخلاص قد يدخله ما يدخله، صار هذا اقتران بين أفعال هؤلاء والحكم على الكثرة العبادة صار ذنب. إذا ذكر الإحسان معناه أنه مو ضروري تكثر، بل الإكثار صار من من من فعل أقوام غير مرضيين، ولكن الإكثار حينما قال ليبلوكم أيكم أحسن، الإحسان هو الأصل ومطلوب، والإخلاص والمتابعة أصل الأصول، ومع ذلك الإكثار مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه وقال أعني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة خير مستكثر منه كما جاء في الحديث. قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر. وفي كتاب اسمه إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة. ونرى في الأيام الأخيرة تنبيش عن بعض الأمور التي تتابع الناس عليها من سالف العصور، فتجده إذا سمع من يكثر الصيام ذهب يبحث عن الأدلة لهذه الأيام التي تصام، وفرح إذا وجد أدنى مغمز أو المكث في المسجد أو شيء من هذا، بحجة أن الإكثار من عمل الصوفية أو من عمل كذا، وأهل التحقيق تجدهم صحيح أن من أهل التحقيق ممن انشغلوا بأمور المسلمين العامة عن بعض العبادات كفعله عليه الصلاة والسلام. ما النبي ما صام العشر، احنا ما نصوم. بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في رمضان، لا تعتمر. ها؟ نعم. كونه ينشغل بما هو أهم، ومن ولي منصبه في التصدي لمصالح المسلمين وفعل فعله، وقال كل الشيخ بن باز ما يختم إلا مرتين بالشهر، شو معنى أنت تختم 15، وفلان ما يقول فلان وفلان يحتجون. واحد من زملائنا يقول أنا من بدأت الطلب وأنا أجلس عصر الجمعة، طلعت في يوم من الأيام في عصر الجمعة فرأيت الشيخ فلان يمشي بالشارع وعقبه ما طبت المسجد. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. احرص على ما ينفعك، ولا تفعل شيء إلا بدليل. لا تبتدع في الدين تريد القرب وأنت تبعد نفسك، لكن مع ذلك لا تكون دندنك وهمك أنك تتنصل وتصرف الناس عن العبادة لأدنى سبب. بعض الناس يشق عليه مثلا الجلوس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس ويقول الحديث ضعيف. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يجلس حتى تنتشر الشمس في الصحيح، يقول لك الحديث ضعيف، كان له أجر حجة وعمرة تامة، هذا ضعيف. قلنا ضعيف ما يخالف، لكن الاقتداء بالفعل ما هو من أنواع ما يطلب من المسلم. فلا يصير هم المسلم أو طالب العلم على وجه الخصوص صرف الناس عن طاعة ربه، يكون همه التعبد لله جل وعلا والاقتداء به عليه الصلاة والسلام بما صح عنه. ها؟ لا، بعض الناس ما يبين، ما يبين يشوف الناس يصومون ولا يتتبعون الجنائز ويصلون عليا وهو ما يقدر، ما يقوى نفسه ولا ما هو صعب. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وصار كثرة العبادات من الصيام والقيام والصدقة في صفوف النساء أكثر الحين، في صفوف النساء موجود. والحرص تقول لك عوام ما يفهمون شيء ذولا. يا أخي إنسان عندك نصيحة لهم تعبدوا بشيء لا أصل له، وجههم. والناس بعد فمشرك بإلهه الذي ما حقق الإخلاص أو ذو ابتداع أو له الوصفان، يعني اللي ما حقق الشرط الأول مشرك، والذي لم يحقق الشرط الثاني وهو الاتباع فهو ذو ابتداع. والله لا يرضى بكثرة فعلنا. مشرك مبتدع، مشرك ومبتدع، يتعبد بغير ما شرع على لسانه عليه الصلاة والسلام. وش معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع؟ والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا يرضى بكثرة فعلنا يعني المجرد عن الاتباع والإخلاص كما يذكر عن بعض الطوائف المبتدعة، من كثرة الصلوات والأذكار والأشياء التي تصدهم عما هو أهم منها. ولذلك يناقشون مسألة الإكثار من العمرة، وقالوا عن مالك أنه يكره العمرة في أكثر من شهر، أكثر من مرة في الشهر، وقالوا عن فلان وفلان. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، تنفيان تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا. ولكن ما الذي يمنع أو يرغب عنه من الإكثار إذا صد عما هو أهم منه؟ بعض الناس يطلع كل يوم مرتين ثلاث خمس إلى أدنى الحل ويحرم ويجي يعتمر، لكن وش تركت من الأعمال التي هي أفضل من مجرد صرف الوقت في مثل هذا؟ امتدح الله المكثرون قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بلا شك، لكن على شرط أن لا يصد عما هو أهم منه. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان، يعني انشغلوا بالإكثار ولم يحسن، مثل اللي يصلي له 100 ركعة نقر، النقر التسليمة بدقيقة مثلا. وحفظ عن بعض الصحابة وبعض السلف وبعض أئمة أهل العلم الذي يصلي 100 ركعة في اليوم، وذكر عن بعضهم 300 ركعة، ولكن ذكر ابن المطهر الحلي الرافضي في منهاج الكرامة عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. قال شيخ الإسلام في رده عليه: الوقت لا يستوعب. 1000 ركعة الوقت لا يستوعب، يعني لو افترضنا أن كل ركعة بدقيقة، ويمكن أن تؤدى السنة بدقيقتين مع يعني سنة الفجر لأنها موصوفة بالقصر، يعني تؤدى بركعتين، لكن مع ذلك 1000 ركعة نحتاج إلى 1000 دقيقة، و1000 دقيقة كم ساعة؟ 16 ساعة ونص تقريبا. ما يحتاج إلى صلوات، ما يحتاج إلى نوم، ما يحتاج إلى أكل، ما يحتاج إلى عبادات أخرى. القيام على شؤون المسلمين وهو كان خليفتهم. إيه، المقصود أن مثل هذه الأمور الإنسان يحرص على الإحسان بقدر الإمكان، ويحرص على الإكثار بما لا يعوقه عما هو أفضل منه، والله أعلم. رد على أهل البدع مثلا ما ذكرتم عن المعتزلة، إيه. أو مثلا عن الصوفية كثرة العبادة، مع أن تجد في بعض كتبهم الغزالي رسم رؤوس الصوفية له كلام عن إحسان الأعمال في إحياء علوم الدين، تطرق لهذه اللحظة إحياء علوم مثلا نزل القول بثناء الجنة والنار، الصنعاني له دمع الشتيه دافع عنه قال هذا لم يرد ومثل إنكار عذاب القبر، مع أن السيوطي والنووي نسب إليهما قال هذا لم يرد عنه. لا، والما ما يمكن أن يثبت ما لم يثبت، لابد من الثبوت قبل من التثبت قبل كل شيء. جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لابد من التبين والتثبت.